وكرم خلقه صلى الله عليه وسلم خصوصا مع أزواجه، لأنه لم يكن يتصرف معهن بالتعالي، أن المرأة ما ينظر إليها نظرة احتقار وازدراء، هي جاءت إليه. انظر من كرمه، كان عليه الصلاة والسلام لا يكرم بشيء إلا رده بأكثر منه. فخرج صلى الله عليه وسلم معها من قبته إلى باب المسجد، وكان بالإمكان أن يتركها تذهب. وفيها أيضا معنى لطيف، وهو حرص الزوج على أن يكون قريبا من زوجته، خاصة في حال خروجها من بيتها، وأنه مع أنه في داخل المسجد كان معها عليه الصلاة والسلام، خلاف من يقول أنها النفوس الضعيفة، لماذا تشك في الناس ولماذا تسيء الظن في زوجتك، اتركها تذهب وحدها. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المسجد وفي زمان الصحابة، فهذا القلب له عدة معاني، منها أن الزوج يكون قريبا من زوجه، وهذا أبلغ في كمال رجولة الإنسان وكمال غيرته وكمال حفظه لعرضه ورعايته لأهله، لأن هذا هو شأن أهل الكمالات، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم قصد السبق في ذلك، ولا عبرة بأهواء الناس ولا بما يغيره الناس ولا بما يحدثوه، تأمل السنة وطبقها ولو قل العاملون ونفر النافرون واستهزأ المستهزئون، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عليك بالسنة، أن تذهب مع امرأتك وتشيعها في المرأة تحس بمعنى عظيم حينما تخرج ويخرج معها زوجها إلى خارج المسجد أو إلى مصالحها في خارج المسجد، فهذا كله له معنى لأنه متعلق بالزوجية وبرعاية حق الزوجة، فقام يقلبها إلى باب المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.